بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد، أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في كتاب مفتاح كنوز السنة، وهو كما يدل عليه عنوانه مفتاح كنوز السنة، يعني عنوان جميل ما شاء الله، مفتاح كنوز السنة. أي هناك كنوز وهي كنوز السنة، لابد لها من إيش؟ من مفتاح، لابد من مفتاح بارك الله فيك، مفتاح، وإلا كانت هذه الكنوز بعيدة عن أيدينا. نعم، ورأينا أن هذا الكتاب يشتمل على 14 كتابا، الكتب الستة ومعها الموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي، هذه تسعة كده، إذا اجتمع على تسعة، فزاد عليها ماذا؟ مسند أبي داود الطيارسي ومسند زيد بن علي وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد. هو كان في أوائل بي يعني قبل نصف القرن الثاني، في مطلع القرن الثاني كذا. قال وقد بقي المستشرق هذا في تأليفه وترتيبه 10 سنين. إذن هنا كنا رأينا الرموز، ماشي ولا على كل حال واضح الرموز، رأينا يعني مثلا البخاري باء وخاء، صحيح البخاري، وهو مقسم الى كتب، وكل كتاب الابواب ميم وسين مسلم. تلاحظون هنا الباء والخاء هي الحرفان الاولان من البخاري، ميم وسين الحرفان الاولان من مسلم، ابو داود عندنا الباء بابي والدال داود، نعم، الترمذي كذلك. اذا نلاحظ ان طريقته انه يجمع بين حرفين من الاسم، النسائي نون وسين، ابن ماجه هنا الميم والجيم، الدارمي هنا مي اي الحرفان الاخران، ما للموطأ يعني ميم الألف لمالك، مالك أخذ الحرفين الأولين من اسم مالك، زيد ابن علي مع الزاي، العين والداء لابن سعد، ابن سعد وتلميذ الواقدي يسمى كاتب الواقدي، والمسند حامم، طاء الطيارسي، الهاء والشين ابن هشام، القاف والدال مغازي الواقدي، هذا الواقدي تلميذ ابن سعد، والكاف لأي شيء الكاف بمعنى كتاب، والباب بمعنى باب، وحاب بمعنى حديث، وصاد بمعنى صفحة. يعني إذا كتب الكاف هي دلالة على ماذا؟ على الكتاب، على الكتاب في الكتاب، يعني لأن الكتاب قسم إلى كتب، مثل البخاري أو كتب، وتحت الكتب أبواب، والجيم جزء، جزء كذا، المقصود بالجزء المجلد، أليس كذلك؟ يعني جزء، لأن هذه الكتب فيها مجلدات. والقاف قسم خاء، يعني هذه المقابلة بما قبلها بما بعدها. يعني المهم هذه كلها رموز تفصيلية واصطلاحية. قال وهذه وهذا نموذج من الكتاب، ثم هو سيفسر هذا كله في هذا النموذج إن شاء الله. قال وهذا نموذج من الكتاب، ثم حل رموز هذا النموذج. إذن قال جاء في صفحتي 46 العمود الثاني في مادة الأصابع، عندما نقول مادة المادة اللغوية الأصابع، ثم جاء تحت هذا العنوان الفقرة الآتية وهي الإشارة بالإسبع في الصلاة. الإسبع قلنا الإسبع لها 10 لغات، ما هي هذه 10؟ ذكرها صاحب القاموس المحيط. إسبع إسبع إسبوع، يعني بكسر الأول ثم تحريك ما قبل الأخير بالحركات الثلاث، إسبع إسبع إسبوع، أصبع أصبع أصبع، وأسبوع أسبع أسبع، ثم أسبوع على غير أسبوع بأيام الأسبوع، يعني 7 أيام أسبوع. هذه هي اللغات 10 لغات، ماشي، لكن الأكثر كأنه إسبع إسبع، لكن من قال إسبيع فهو مصيبة، من قال أسبوع أسبيع، يعني هذه الكلمة يصعب أن تخطئها في هذه الإنسان. نعم، إذا العربية واسعة. نعم، بالله جسد أسبوعين، يعني جاي من أسبوع. أسبوعين يعني ممكن أتقرأها كذا، لأن اللغات كلها جائزة، كلها جائزة. نعم نعم، ماشي. نعم، إذن هو الإشارة بالإسبع في الصلاة، ثم جاء تحت الفقرة مايل. اولا الماده ما هي؟ الاصابع كذا، اذا عندنا العنوان الاصابع، وتحت هذا العنوان فقرته الاتيه وهي الاشاره بالاصبع، اذا عنوان الاصابع، ثم تحته ماذا؟ الاشاره بالاصبع في الصلاه، ماشي. اذا هناك فقرات كثيره، عده فقرات، هذه فقره، فهنا عندنا ماذا؟ عندنا على التوالي رموز 8. اولا ميم سين كاف 15 حاء 147، جيد. إذن هنا نرجع إلى رموز ميم سين، قلنا هو مسلم، صحيح مسلم، الكتاب. ثم عندنا 15 وحا كذا. إذن الرقم 15 لأي شيء في الكتاب، إذن الرقم كم؟ 15 أو 15. والحا كان عندنا الحا مكتوب ماذا؟ إيه في أي التي بعد؟ قال الحا مكتوب ماذا؟ حديث. ماشي؟ يعني نحن نمشي شيئا فشيئا، ممكن نحن نمشي في أننا لا ندري شيئا. ماشي؟ هذا هو الأصل، لأنه عارف أنه سهل، لكن لا تستسهلوا، لا تستسهلوا. دائما الإنسان يمشي شيئا فشيئا، هذا شيء جديد هو سهل، لكن نحن نمشي معه إيه شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل مع العلم، فأنك تمشي معه شيئا فشيئا. هذه من قواعد طلب العلم، أنك تمشي شيئا فشيئا، تتأكد بما ترى، وإلا خلتك عينك ويدك وذهنك وكل شيء، فلا بد أن فإذا نحن نمشي شيئا فشيئا. إذا هنا عندنا الأصابع هذه مادة، عندنا عنوان الإشارة بالإصبع في الصلاة، ثم عندنا مراجع ميم سين مسلم كاف الكتاب الصفحة أول العدد، ها هنا 15 هو رقم الكتاب، الحاء الحديث رقم 47 و100. ماشي جيد. الآن الباء والدال لمن هذا؟ لأبي داود. الكتاب كتاب الحادي عشر، الدال الآن باب، الباب السادس والخمسون، التاء والراء تنمي الكتاب الخامس والأربعون، الباب للباب ها باب 104. جيد. الآن لام وسين أهوى لام وسين أين الطيالسي؟ تدخل الطيالسي نعم اللام وسين لمن هذا اللام وسين؟ ها رأيتم لماذا لابد أن نمشي شيئا فشيئا؟ أيوة. لأن العثرة إذا جرينا ستكون عثرة إذن هنا مشكل صح ولا؟ أيوة. هو الآن قال لنا ماذا؟ قال لام سين، ما عندنا لام سين؟ إذن مع سين عندنا ماذا؟ وعندنا النسائي. أيوة. ولماذا قلت الطيالسي؟ لا هو قال الطيالسي إيه، ولكن نحن ما رأينا هذا من خط. إذن هنا خطأ مطبع هذا، بشير لذلك أعلم عليه أنه خطأ، لكن نحن نستنتج أنه ورد من؟ النسائي. لماذا؟ لأنه بدأ مسلم بعدين قال أبو داود بعد الترمذي بعد النسائي، بعد سيدنا ابن ماجه، فنحن نستنتج ذلك أنه أراد ماذا أراد أو من أراد النسائي. إذا تكتبون ماذا؟ النسائي بالنون والسين، فاللام هنا خطأ. انتهت الردود الآن في هذه، يمكننا أن ننتقل إلى غيرها. ولكن رأيتم؟ لا تدري في القراءة ماذا يحدث لك. جيد. ميم وجيم انظروا في النسائي، قال كتاب الكتاب الثاني عشر باب الباب التاسع والسبعون، ثم قال كتاب 13. إذن هو موجود في كتابين هكذا ولا؟ أيوة. وفي هذه الأبواب نعم. ثم في ابن ماجة كتاب الباب مي، قلنا ما هو مي الدارمي. أيوة. ماشي. ثم عندنا حاميم الحال الميم أحمد في مسنده، مكتوب أول صفحة 39 و300 يرحمك الله، لا كلها ثاني صفحة ثالث أول، لا قال أولا صفحة 39 و300. ماشي. أول ثاني صفحة 19 و100، ثالث صفحة 70 و400، رابع صفحة كذا وكذا وكذا، خامس. بمعنى المواضع هنا كم؟ 5 مواضع. إيه قد يكون أنا كنت سأقول لك أنه تكرر إيه، لأن أحمد له أسانيد و... نعم. وقد يكون هو لكل حال الغالب في أنه كل صحابة على حدة، لكن قد يكون له طريقان أو طاء. من هو طاء؟ للمرتق قلنا ماء، مرتق مالك ماء، طاء مسند الطيارسي، أليس كذلك؟ انتبهوا. إذن الحديث الرقم، رقم الحديث 85 و700. جيد. الآن ماذا سيفعل؟ سيحل الرموز، ونحن قد حللناها، ولكن جيد. قال إذن الأول ميم سين مع الكتاب الخامس عشر، هو الآن سيعطيك هذه الكتب وما هي. قال صحيح مسلم في كتاب الحج، سنن أبي داود كتاب المناسك، سنن الترمذي كتاب الدعوات، سنن النسائي كتاب التطبيق وكتاب السهو، سنن ابن ماجه كتاب الإقامة، نعم سنن الدارمي كتاب الوضوء، سنن أحمد الجزء الأول صفحة لكن إذا الأجزاء هذه هي صحيح، هي لذا نحن نقول بأنه نعم نعم نعم لم يعني أول ثاني ثالث رابع خامس إيه على كل يعني هذا يدلك على أن الاصطلاح العام هو هذا، ثم قد تكون بعض التصرفات يفهم يعني هذا إيه نعم هكذا يعني على كل حال يعني هو في هذه المواضع الخمسة، والمقصود بالمواضع الخمسة هي الأجزاء، الأجزاء يعني الأجزاء والمجلدات نعم قد يكون فيه. جيد. بعد عندنا قال مكرر مرتين في هذه الصفحة يعني على الرقم الصغير هذا، يعني هذا كله واضح ماشي، لكن نلاحظ أنه لا يذكر ماذا أسماء الكتب، وإنما يذكر لك رقم الكتاب، يقول لك كتاب في مسلم كتاب رقم 15، لكن بعد عندما تذهب تجد أنه هو كتاب الحج هذا، لأن هذا مفتاح، مفتاح كنوز السنة وكتاب في مجلد، فهو مقتضب جدا لكن في معلومات كثيرة هذا هو. فلذا هناك أشياء لا يذكرها، لأنك حينما تذهب تجد تذهب إلى الكتاب الخامس عشر ستجد انه هو كتاب الحج انتهى الامر. فهو دلك اذا كتب كل شيء فيصبح في مجلدات لا في مجلد واحد. ثم قال اما معرفه اسماء الكتب من خلال الارقام فقد عمل المترجم مفتاحا للكتاب في اوله، ذكر فيه اسماء الكتب الموجوده للكتب السته وسنه الدين، اذن هو فعل هذا استقلالا. فسترجع الى الجداول هو هنا ما او موجود هنا في الصفحه 117 صفحه 17 و100 اسماء الكتب في سنن ابي داود، هذا نموذج لما فعله ماشي. اذا لناخذ النموذج الذي رايناه الان وهو الاشاره بالاصبع في الصلاه، ابو داود وكتب كتاب رقم 11، كتب الى 11 فتجد ماذا؟ ها لا تجد شيئا. لا موجود خطا مطبعي. نعم 10 في 17 سبحان الله احسنت. لانه على التسلسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ثم 17 ثم اذا هذا يعني خطا مطبعي. اذا في الباب الحادي 10 كتاب المناسك يعني مثل المسلم، مسلم ذكره في مسلم ذكره في كتاب الحج وفي كتاب المناسك رأيته جيد. ثم عندنا قضية الطبعات في الصفحة 11 و100 تحت في الجملة الأخيرة قال وأما الطبعات التي اعتمدها المؤلف في الكتب 14 فهي، إذن مهم هذا لأن الطبعات مختلفة، لذلك الحين كانت طبعات قليلة، اليوم هناك طبعات جديدة وتحقيقات كذا، ولذا نحن علينا نعلم أنه اعتمد على هذه طبعات، لكن باعتبار أنه ذكر الكتاب وذكر ماذا الباب فهذا لا يختلف من طبعة إلى طبعة. أي إذا قال لك في هنا الحديث في باب الحج من صحيح مسلم خلاص تذهب إلى باب الحج من أي طبعة شئت، لكن رقم الصفحة قد يختلف، رقم الصفحة قد يختلف بس يختلف والله أعلم، أو قد يكون رقم الحديث ولكن هناك محققون غيروا الترقيم، مثلا صحيح البخاري عندك ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وعندك ترقيم دكتور مصطفى البوها، ويعني في رواية واحدة تعتمد على الترقيم 100% وهناك طبعة تسبب مراقبة. نعم لكن الباب والكتاب ذكر الحمد لله. نعم مسند أحمد نعم لأنه مسند ثم رقم ترقيما لأنه ليس على الأبواب مسند أحمد ولا على الكتب إنما على أسماء الصحابة، كل صحابي تحته تحت اسمه ما روى لهم الإمام أحمد من حديث. لكن في الطبعات الأخيرة عندنا أرقام في طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط يعني هذه مراقبة مخدومة، وعندنا كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني، هذا الكتاب يعني هو موزع على الكتب الأبواب، يعني أخذ مسند أحمد وجعله في على طريقة البخاري ومسلم مبوب، وهذا للشيخ عبد الرحمن البنا والد حسن البنا يعني أبوه كان محدثا مشهور يقال السعاتي، وكتابه مشهور مطبوع في عدة مجلدات، هو أخذ كتاب مسند أحمد وجعله في على طريقة البخاري نعم ماشي، هو سماه الفتح الرباني وهو كتاب جيد ويحكم على الحديث يقول هذا الحديث صحيح الحديث حسن الحديث. نعم هو كان عنده علم بالحديث. نعم العلم يعني يا جماعة الخير نحن العلم مشاع، اليوم للأسف إذا ذكرت اسما الناس يقول إذا هذا من طائفة الفلانية، العلم مشاع عندما تذكر فلان وفلان فلان يعني، لكن اليوم للأسف يعني قد يكون إنسان مثل لا يذكر هذا الاسم حتى لا يقال فيه كذا وكذا، يا أخي سبحان الله هذا علم تمام ماشي مو قضية انتماء، يعني هناك ناس والله للأسف يعني تذكر اسم هكذا يقول إذا ما دام ذكر إذا هو ذا، يا أخي سبحان الله هذه سخافة نحن نزلنا هذه سخافة، العلم أعلم ذلك بكثير، لكن للأسف الناس هكذا لابد أن يكون عندك عنوان من أي جماعة أنت ومن أي جماعة سبحان الله. فهمت ماذا أقول؟ يعني سبحان الله فالناس أصبحوا يحصرون على طاقتك وإمكانياتك وحتى يصبح فعلا يصبح الانسان لا يستطيع ان ينظر. نعم اي نعم لا ولكن هذا نعم المقصود هو عندنا شيء اسمه العلم، احنا نذكر الكتاب بمن هذا ننسين كان انسان هولندي كذا لا نذكره لانه هولندي ليس مسلما، فنحن الان يعني بالامس بقينا نصف ساعه اليوم نصف ساعه لانه كتاب مهم بقي يكتبه 10 سنوات فنلغيه من ذهننا، مع ان العلماء احمد شاكر كذا كلهم ذكروا بخير العلم مشاع، انت الان عندك علم عندك معرفه استثمرها استثمرها، لان اهل الدين كما ترون هناك والله شوف في اللغه العربيه يجدوا من ليس بعربي الأصل لا مسلم ويعكف على اللغة ويحفظ أشعارها، فإذا لقيت مثل هذا ستقول يا ليتني ما لقيته، إن الإنسان يستحي أنه لا يعرف ثقافته غيره حافظ ثقافته وعلم دقائقها وعنده فيها معارف يسعى بها، وهذا الآن منتشر أمر منتشر. أحكي لكم قصة والله يحكيها لي بعض الأحباب، قال لي في يوم من الأيام هذا الشاب في فرنسا لقي فرنسيا وأراد أن يشتري منه شيئا، هذا الفرنسي لا يريد أن يشتري فهو يبيع ذلك الشيء، فهذا الفرنسي عندما رأى عرف أنه عربي بدأ يتكلم معه بالعربية، هذا فرنسي بدأ يتكلم معه بالعربية فبهت يعني ما أقول بهت يعني فوجئ يعني يقول فوجئ أو أكثر من فوجئ يعني، قال ما تعرف العربية؟ قال نعم أنا أعرف اللغة العربية وأمي تدرس في لندن تدرس وأستاذة في الجامعة وهي تتخصص في اللغة العربية وتوصيني أن أستمر في اللغة العربية، وقال له لماذا؟ قال لأن أكثر المصادر العلمية باللغة العربية مخطوطات العلم وصول العلم بالعربية، قال وإذا لم تكن تعرف اللغة العربية سوف يضيع عليك علم كثير وأصول كثيرة سبحان الله، ونحن عندنا من يزهد في اللغة العربية وراها لغة متخلفة سبحان الله، فالآن كثير من استيقظ وصار يدرس اللغة العربية ويرى أن لغة لها جذورها ولها مستقبلها، بل هي اللغة الأولى التي لها مستقبل، دائما اللغة العربية لم تزل صاحبة مستقبل لم تزل صاحبة مستقبل، يعني حتى عندما لعلهم رأوا أنها ستسقط على رأسها استيقظت ونهضت واستمرت سبحان الله. يعني المقصود أن اللغة العربية تحمل علما كثيرا. العلماء ما قبل كانوا يكتبون باللغة العربية، كثير من الكتب اليونانية ترجمت إلى العربية. فهؤلاء هذا الذي كتب مفتاح كنوز السنة ألم يكن يعرف اللغة العربية؟ بل كان يعرف اللغة العربية ويعرف اللغة السامية كلها، العبرية وما تشاء. إيه على كل حال هذا لتقديمه إلى الإنجليز، ولكن بالعربية كذلك، يعني هو قادر على أن يترجم كذلك. نعم لا أنت تظن هكذا، أنت تظن أنه سينفع الإنسان الذي يكتب شيئا هو لا يكتبه تدخل يعني هذا مثلا ينفع أمته، لا نحن ننتفع. لو كان يريد هذا لكان هذا في يعني فعله في الضيق وكان في جامعة والأبواب مغلقة ولا يدخل القسم إلا لا، إنما هو منشور يعني الإنسان يفعل شيئا ويريد أن يخدم العلم بصفة عامة كذا، لكن قد تكون هناك أغراض، قد تكون هناك شيء آخر. أما في الأصل هذا العمل هو الآن مبثوث ومنشور منشور. طبعا يعني هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أقول لك شيئا، تعرف إذا كان الإنسان له جهد جميل طيب وبقي هكذا 60 سنة ويقدم أشياء طيبة ثم أسلم، انتبهوا ثم أسلم، ألا يأجره الله سبحانه وتعالى على ما قدم؟ الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنوبه، بل فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات حتى سيئات تصبح حسنات، هذا من فضل الله ورحمته ولطفه لعباده. الله سبحانه وتعالى يدعو الناس الى التوبه لان سيئات تصبح حسنات حتى سيئات تصبح حسنات. سبحان الله، فرعون لو اسلم لاصبح قوله انا ربكم الاعلى، ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى من اكرامه انه لكنه ما اراد. وهذا العمل لو اسلم الانسان وترك هذا العمل يجرى عليه ولا فنحن لا ندري، وكثير منهم اسلموا وهناك من لم يسلم، لكن هناك منهم اسلموا وانا اعرف في ناس اسلموا يعني ناس في الاصل مستشرقون لكن اسلموا وحسن اسلامهم ويدافعون عن الاسلام. نعم موجوده. وهذا الذي لم يسلم فنتمنى له ان يهديه الله لانه ويعمل في السنه وكذا، فعسى الله ان يقول كثير منهم يعني وصلوا الى هذا. وهناك من يكتب اسلامه، هناك فرنسي اسمه اتيان ديني كان في زمن الاستعمار الفرنسي بالجزائر وكان شاعرا وكاتبا وحتى عمل مع الدوله وكذا، ثم كتب كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرة رسول الله ومطبوع باللغة الفرنسية، ثم أسلم. أسلم في العشرينيات من القرن الماضي يعني قبل 100 سنة، بين 90 و100 سنة. هذا إتيان ديني أسلم وكتم إسلامه، خاف على نفسه في ذلك الحين مسلم، كيف هذا؟ يعني جريمة، أكبر جريمة كانت في أيام الاستعمار الفرنسي في الجزائر. فكتم إسلامه ولكن ذهب إلى مشايخ علماء في الجزائر وقال أشهدكم أني أسلمت فاكتموا ذلك، فإذا توفاني الله فادفنوني مع المسلمين في مقابر المسلمين. فشهدهم على إسلامه وبقي كاتما إسلامه. سبحان الله، رأيتم؟ عشان نستمر إن شاء الله. المقصود نحن عندما نذكر الكتب كذا نذكرها في إطار علمي لا أكثر ولا أقل. فلا ننزل إلى الحضيض كما يفعل كثير من الناس للأسف. قال وأما الطبعات التي اعتمدها المؤلف في كتب 14 فهي صحيح البخاري، صحيح البخاري طبعة وليدا ليد، ورأيتم طبعات قديمة جدا تعود إلى القرن 19 وبداية القرن 20، صحيح مسلم طبعة بولاق سنن أبي داود كلها قديمة، رأيتم إنه قديم أصلا. قال وأكثر هذه الطبعات نادرة الآن، بل في حكم المفقودة لذلك وحيل القارئ إلى طبعات الكتب التسعة الأولى التي هي موضوع المعجم المفهرس لفاضل الحديث النبوي والتي بينتها هناك غير ذلك. المهم هناك كلام طويل حول هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نذهب مباشرة إلى المصنفات في الصفحة 18 و100. المصنفات، تعريف المصنف، المصنف بفتح النون، المصنف في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية والمشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، أي في أحاديث تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى إلى الصحابة وأخرى إلى التابعين، أي في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. يمكن أن أقول فتاوى والفتاوي، فتاوى التابعين وفتاوى التابعين وفتاوى أتباع التابعين أحيانا. الفرق بين المصنف والسنن، قال الفرق بين المصنف والسنن أن المصنف يشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، على حين أن السنن لا تشتمل على غير الأحاديث المرفوعة إلا نادرا، لأن الأحاديث الموقوفة والمقطوعة لا تسمى في اصطلاحهم سننا. ماشي. وما عدا هذا الفارق فإن المصنف والسنن متشابهان كل التشابه. إذن المصنف هو مثل السنن، إلا في شيء واحد أن السنن تعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، أما المصنف فإنه يجمع بين ما هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو منسوب إلى غيره من الصحابة والتابعين. نعم وأتباع التابعين. الأمثلة على المصنفات عندنا المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ابن أبي شيبة، هذا أشهر المصنفات كتاب بدأ به. والمصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إذن هذا عبد الرزاق الصنعاني كذا يعرف، عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 11 و200، كان في اليمن صنعاني من صنعاء اليمن، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وله قصة معهما أرويها لكم إن شاء الله. أحمد بن حنبل كان ببغداد فأراد أن يلقى عبد الرزاق، أراد أن يلقى عبد الرزاق الصنعاني، وكان قد سبق أن لقيه زميله يحيى بن معين، يحيى بن معين لقي من عبد الرزاق ويعرفه ويعرف وجهه وجهه، فعزم أحمد على أن يذهب إلى اليمن، أن يقطع المسافة من العراق من بغداد إلى اليمن في صنعاء، يعني مسافة طويلة، وفي طريقه في طريقهما مكة، مكة تتوسط تقريبا أو بين بغداد وصنعاء، يعني في طريق اليمن. فخرج فوصل إلى مكة وكانت أيام موسم، فبدأ يطوفان بالكعبة، من هذا؟ أحمد ويحيى، هما يطوفان بالكعبة إذ عبد الرزاق الصنعاني كذلك يطوف بالكعبة، فرآه يحيى بن معين قال لي احمد هذا عبد الرزاق انا اعرفه. قال هذا عبد الرزاق انتبهوا. وهذه نصيحه غاليه تعرفون لماذا؟ لان هناك من يكتم الشيخ مره قصه اخرى هذه مره كان احد الرواه جالسا مع الزهري ابن شهاب الزهري في ايام ابن شهاب الزهري فدخل بعض المحدثين ولم يعرف الزهري ولكن عرف هذا الراوي زميله فقال له من هذا؟ قال هذا شرطي هنا في يعني من رجال الشرطه كذا قال فثم بعد علم انه زهري وانه كذب عليه حتى ياخذ عن الزهري مثله سبحان الله رايتم يعني فقد يعرف الانسان عالما ولا يخبر ولا لا اخذ عنه فقط يعني ولا ليس من النصيحه فهنا يحيى بن معين هو احمد بن حنبل ما شاء الله يعني عاش زميلين في طلب العلم كان تقدير بينهما على كل حال فيحيى بن معين قال هو عبد الرزاق فذهب اليه وهما يطوفان معه بالكعبه فقال يحيى بن معين لاحمد لعبد الرزاق من هذا؟ يحيى بن معين قال عبد الرزاق قال هل نجلس معك بعد تحدثنا فقال احمد قال احمد يحيى وهم يطوفون الكعبه قال لا تفعل انا اتيت بنيتي ان ادرس عنده في اليمن اريد ان اذهب الى اليمن يعني كانه هو خشي ان يجلس عبد الرزاق يحدثهم ثم يمضي ويتركهم فجلس مع عبد الرزاق بعد الطواف ثم قرر احمد ان يتبع عبد الرزاق الى اليمن ويحيى بن معين ورجع فمشى معه الى اليمن لماذا؟ لان نيته ان يلقى عبد الرزاق في اليمن لا في مكه سبحان الله انظر الى النيه واذا بعض المحدثين ماذا قال؟ قال الحديث يحتاج كنت اظن ان الحديث يحتاج الى نيه في اوله فإذا هو يحتاج إلى نية بعد نية يعني حديث النبوي الشريف لا تستطيع أن يكون لك أن تكون لك نية في روايته في أول روايته فقط لابد من نية مستمرة لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج لنية لا لنية وإلا جاء شيطان وحدث الإنسان بالغرور وهذه الأشياء وتعالى عالي الإسناد الناس حولك يعني يحتاج لنية فقال أذهب إلى فكان في الطريق ما عنده مال فكان يحمل أحمد محمد يحمل ماذا؟ يحمل للناس متاعهم بالمال وكان عبد الرزاق يريد أن يعطيه مالا فيقول لا لا لا فيحمل للناس متاعهم هذا أحمد بن محمد رحمه الله حتى وصل إلى اليمن بهذه الطريقة ودرس على عبد الرزاق فهذا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وهو تلميذ من؟ معمر بن راشد معمر بن راشد معمر بن راشد في الأصل البصري من البصرة معمر بن راشد لكن دخل اليمن توفي هناك ومعمر أراد أن يرجع إلى البصرة فما تركوه يرجع مات سنة 53 ومئة ما تركوه يرجع تعرفون ماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ زوجوه قيدوه بالزواج وأراد أن يعود إلى البصرة فزوجوه ومعلوم أن اليمنية في العادة وقد ذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته المرأة اليمنية تشترط على زوجها أنه لا يسافر بها لا تريد أن تترك اليمن فحينما تزوج هناك بقي هناك وهذا ما نقله ابن بطوطة في رحلته أنا أرى هذا أن المرأة اليمنية إذا تزوجها غريب فإنها تشترط عليه أن لا يأخذها معها إلى الآفاق ما شاء الله 53 هذا معمر بن راشد وهو أكبر شيوخ عبد الرزاق وعبد الرزاق من شيوخ أحمد نعم والمصنف لبقي بن مخلد القرطبي وبقي وتلميذ أحمد بن حنبل كنا قصصنا قصته بقي بن مخلد نعم المصنف لأبي سفيان وكيع بن الجراح هذا من شيوخ الشافعي معروف وكيع بن الجراح جراح يعني يوجد في كتب في بطون كتب تجد يعني قال بقي بن مخلد كذا يعني نعم المصنف لأبي سلمة حماد بن سلمة البصري هذه المصنفات إذن المصنفات هي على غرار السنن إلا أنها فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث غيره من التابعين وأتباعه نعم وفي فتاوى وكتب مفيدة جدا المصنفات الحقيقة هي موسوعات عدة مجلدات ولكن فيها الصحيح وفيها الضعيف قد يكون الحديث ضعيفا ولذا يحتاج من يقرأ هذه الكتب إلى أن يعرف درجة الحديث لكن قدمت هذه الكتب قدمت في الغالب يستطيع الطالب أن يهتدي للحكم على الحديث نعم نقف قليلا ثم نستمر في الموطأ.